بسم الله بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المساقاة. الطلاب يتحركون بسرعة، يلا ما يحتاج كلام، طلابنا يتقدمون وطلاب التلقين يصعدون بدون حديث. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب المساقاة. صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقتت بمدة فيها غلب، تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر، ومالك يحفظ أصلا كالشجر، إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنهنها خير البشر. يقول هنا: المساقاة. المساقاة هي أن يدفع شخص شجره إلى آخر ليتعاهدها بجزء معلوم من الربح. هي أن يدفع شخص شجره إلى آخر ليتعهدها بجزء معلوم من الربح. والشافعية رحمهم الله هم أضيق المذاهب في باب الشركات والنسب، وأوسع المذاهب في ذلك الحنابلة رحمهم الله، فلهذا يميل أكثر المعاصرين إلى مذهب الحنابلة في باب النسب والشركات من أجل التسهيل على الناس. والشافعية رحمهم الله عندهم الأصل في النسب المنع كغيرهم، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه توسعوا في الإلحاق، في الإلحاق بالمنصوص. أما الشافعية فتقيدوا بالمنصوص فقط وما كان شديد الشبه به، لأنهم يرون أن النسب داخلة في الغرر فيشملها النهي عن الغرر، كما مثلنا لكم أمس في القراض. فالشخص لما يعمل في القراض يعمل بنصف الربح، ونصف الربح هذا لا يدرى كم هو، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، قد يحصل وقد لا يحصل. أين حمير وصادق وسهيل؟ من بقي معنا من الغائبين؟ ها؟ طيب، وهكذا في المساقاة. المساقاة أن تعمل أنت على شجر تسقيه لصاحبه ولك نصف الثمر، فقد تخرج الثمرة وقد لا تخرج، وقد تكون الثمرة قليلة وقد تكون الثمرة كثيرة، قد تكون الثمرة قليلة وقد تكون الثمرة كثيرة، وهكذا. فقد تعمل 6 أشهر في سقي النخل وتلقيحه وتنظيفه، ومرتبك في الشهر 300,000، ثم تحصل على ثمرة لا تبلغ 100,000 في آخر السنة، لكن لورود الشرع بها عجزناها وتكون جارية مجرى الرخص، تكون جارية مجرى الرخص. والدليل ورد في التمر، وألحقوا به العنب، لأن النخل والعنب يشتركان في صفات كثيرة. يقول هنا: صحت على أشجار نخل. هذا لحديث أهل خيبر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والثمار التي كانت في خيبر ثمار النخل، وألحقوا بها العنب، وأجازها بعض أهل العلم في كل شجر له ثمر، فيشمل البرتقال والليمون واللوز والجوز والفستق والخوخ والبرقوق والعنبرود وغير ذلك من الأشجار التي لها ثمر نافع. وأجازها بعض. وعلى هذا القول، على هذا القول الثاني، لا يصح المساقاة على الفل والريحان والياسمين والورد والقات إذا قيل بجوازه أو الحناء وأمثال ذلك من الثمار، من الأشجار التي ليس لها ثمر. بعضهم أجاز المساقاة في كل شجر له ثمر أو زهر ينتفع به، فيشمل الانتفاع بالفل والورد والياسمين ونحوها، ولا يدخل فيه الحناء، لأن الحناء ينتفع بورقه، ولا القات إذا قيل بجوازه لأنه ينتفع بأغصانه، ونوع من الأشياء يسمى التوت يستعمل في الزينة كذلك لأنه ينتفع بأغصانه. وقيل بل كل شجر ينتفع منه بثمر أو زهر أو غصون فيجوز المساقات فيه. الخلاصة أن عامة أهل العلم يجيزون المساقات على النخل والزرع، على النخل والعنب، وأكثر أهل العلم يجيزونه في كل شجر له ثمر نافع. ومن أهل العلم من أجازه في كل ما ينتفع بزهره وكل ما ينتفع بأغصانه. ولا بد أن تلاحظ أن النخل مثلا والعنب لها مزايا على غيرها من الثمار. الأول أنها أقوات، فقد يقتات الناس التمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله، وقال: لا يجوع أهل بيت عندهم تمر، وكذلك الزبيب. ولأنها تجفف وتحفظ فلا تتلف، مفهوم؟ ولأن شجرة ثمرها متميز لا يختلط بالورق، فيمكن أن نقتسم الثمر على رأس البستان في الأشجار، أخذ أنا ثمر هذه النخيل وأنت تأخذ ثمر هذه النخيل، أخذ أنا ثمر هذه العنب وأنت تأخذ ثمر هذه العنب، بخلاف بقية الثمار وثمرها غير مستور. ثمر العنب والنخل غير مستور بغلاف، بخلاف اللوز مثلا فعنده غلاف، ولا تدري أنت كيف اللوزة داخل الغلاف، قد تكون فاسدة وقد تكون صحيحة، بخلاف النخل والعنب. فالآن لما يساقي الشخص على النخل مثلا وحصل على نصف الثمرة، وكان النخل أو الرطب رخيصا، فبإمكانه أن يدخر رطبه ويجففه فيجعله تمرا فينتفع به يبيعه عند غلاء الأسعار. لكن برتقال، مانجا، موز، ما يستطيع، لا بد أن يبيعه اليوم وإلا فسد. فإذا غلقت الحدود عن التصدير ما يصعد، يعني ما يجد حق التكلفة، ما يجد حق التكلفة، إن يبور السوق. البصل ليست مساقة، مزارعة، سيأتي الكلام عليها، مزارعة، الكلام على الشجر، الشجر هو الذي يدوم أصله وتتكرر ثمرته، هذا شجر. المانجا، البرتقال، الفرسك، العنبر، الفلفل، كل هذا، النخل، العنب، اللوز، الجوز، الحناء، هذا يدوم أصله وتتجدد ثمرته، هذا هو الشجر. ما كان يتجدد كل مرة فهو زرع، وسيأتي الكلام عليه. قال: صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقتت بمدة فيها غلب، يقول بشرط أن توقت العمل في الأرض بمدة، فتقول مثلا تعمل في أرضي 6 أشهر بنصف الثمرة، واشترط أن تكون هذه المدة 6 أشهر مثلا تثمر فيها الشجر غالبا، فإذا كانت المدة لا تثمر فيها الشجر غالبا لم تصح المساقاة، لأنه يعمل وليس له مقابل، فلا بد أن تكون المدة مما يثمر فيها الشجر غالبا، فإن أثمر فيها فذاك، وإن لم يثمر فيها وأتم العمل ونال نصيبه. قال: إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علم من ثمر لعامل، بجزء علم، يعني لا بد أن يكون الجزء من الثمرة معلوما، فلا يصح أن نقول مالك إلا ما يرضيك، ما نختلف كما يحصل من كثير من الناس، يقول اشتغل ولا يهمك، اشتغل مالك إلا ما يرضيك، من قسم بيننا يا رجال؟ لو بعت الفراش ولا زعلك. كل هذا في البداية، وعند التسديد يعطيه شيئا يسيرا وقال لن تخبر، صرف نفسك، أجابك كل دق براسك حجر، سير أنا ما تشتي، يتغير الأمور أو يتحمل ما لا يطيق، فيكون العامل جشعا لا يرضى ما يرضى به الناس. فلهذا يقولون في المثل العام مشارطة في الطرف ولا مخانقة في الوسط. نعم. وما أول شرط آخره نور، ها؟ في كل شيء. فلا بد أن تحدد النسبة في القراض، في الشركة، في المساقة، في المزارعة، في غير ذلك. لما تستأجر سيارة في الإيجار سيأتي معنا، في البيع، كل هذا باب أولى. نعم، لما يركب سيارة يقول له من كم؟ قال ما لا تخاف، كم ما تشتي. نعم، خاصة إذا كان الراكب مطوع، هم هكذا طبعكم يا مطوع بخلاء، خرج البيس السعودي يقول لك. فأنا أنصح إخواني طلبة العلم ألا يستسهلوا مع الناس أبدا، لو كانت نفسك طيبة معه راجله من البداية وزر عليه وزيده مع السدد، مثلا تتفق معه على مشوار ب30,000 وهو يقول اشتري 40,000، في الأخير لحاجته رضي 30,000 تمام. لما إذا أنت نفسك طيبة له لما تحاسب يجيب له 40,000 فيراها منك كبيرة وجماله، لكن لو شارطك ب60 ومشواره ب30 ما يراها منك جماله، لأنه يرى أنه شارطك من البداية. قال صحت على أشجار نخل وعنب إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ أصلا كالشجر. طيب ماذا على العامل؟ العامل لا يلزمه شيء إلا الأعمال التي تزيد في الثمرة فقط، لا يجوز أن يشترط عليه مال، أن يشتري المبيدات مثلا العامل، ولا أن يشتري الماء، ولا أن يشتري الديزل للمضخة، ولا أن يشتري اللقاح، ولا شيء، عليه العمل فقط. إن احتاج إلى عمال فالأجر عليه، إن احتاج إلى عمال يساعدونه فالأجرة عليه. وإيش العمل الذي يلزمه؟ العمل الذي ينمي الثمرة. فالأعمال التي ليس لها علاقة بتنمية الثمر لا تلزم العامل. مثلا عندي مزرعة قد انهدت حيطانها، فأقول لا أعاملك على سقي شجري وتعهدها وبناء الحائط ولك نصف الثمرة، ما يصح، لأن بناء الحائط ليس من الأعمال التي تنمي الثمرة وإنما تحفظ الأصل. أو يقول البئر يحتاج إلى تعميق، وعاملك على تعميق البئر وسقي الشجر بنصف الثمرة، لا يصح، لأن تعميق البئر من مصلحة المالك وليس من مصلحة الثمرة. فعليه على العامل مد القصب، تشغيل المضخة، تصفية مجاري الماء، إزالة الأعشاب المؤذية للشجر، تقطيع جريد النخل الذي يؤذي الثمرة، تغليف الثمرة إن كانت تغلف، ذر التراب أو المبيدات إذا كان يذر لها تراب أو مبيدات، جني الثمرة، مما يتعلق بالثمار. هذه مهمة العامل، هذه مهمة العامل. وأما الماء فلا يلزمه، لا يلزمه الماء ولا يلزمه شراء أي معدات، فإن اتفق معه على شيء مما لا يلزمه لم يصح العقد والعكس. أي قال ومالك يحفظ أصلا كالشجر، المالك يلزمه الأعمال التي تحفظ الأصل كبناء الحيطان وعلاج الشجرة إذا كانت الشجرة مريضة مش الثمرة، إذا كانت الشجرة مريضة يلزمه أن يعالجها، إذا خربت المضخة على أن يصلحها، إذا احتاج إلى ماء يشترى في الشراء على صاحب الأرض، لأن هذا ليس من الأعمال التي تخدم الثمرة، بل هي أشياء زائدة على ذلك. وكمل المؤلف بهذا الحديث عن المساقاة، واستطرد في الحديث عن المزارعة، فقال: إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عن هناها خير البشر. إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عن هناها خير البشر. الأرض البيضاء التي ليس فيها شجر فيها عدة معاملات، فيها عدة معاملات، فيها المزارعة، وفيها المخابرة، وفيها إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها. المزارعة أن تكون المواد كلها من صاحب الأرض والعامل عليه العمل، والعامل عليه العمل. هذه جائزة عند الإمام أحمد وأصحابه، وعند أصحاب أبي حنيفة دون أبي حنيفة. أبو حنيفة حرم أبطل المساقة والمزارعة، لكن أصحابه أخذوه بخلاف قوله فأجازوا المزارعة تبعا واستقلالا. الشافعية والمالكية لم يجيزوا المزارعة إلا تبعا للمساقة. يكون عندي بستان فيه نخل، في خلال النخل فراغ، إن سقينا النخل استقى الفراغ، وإن سقينا الفراغ استقى النخل. لا يمكن أن نسقي الفراغ وحده، ولا يمكن أن نسقي النخل وحده. فهنا يجوز أن نعمل، أن أعامله على الأرض والشجر، وعامله على الشجر مساقة، وعلى الأرض مزارعة، فتجوز المزارعة تبعا للمساقة. هذا عند المالكية والشافعية. أما أن أزارعه على الأرض استقلالا فلا، عند الحنابلة والحنفية يجوز مطلقا. وعمل الناس اليوم في بلاد الشافعية وغير بلاد الشافعية عملهم على مذهب الحنفية، عملهم على مذهب الحنفية. المخابرة، المخابرة أن يكون البذر من العامل، أن يكون البذر من العامل. هذه المخابرة أن يكون البذر من العامل، يعني وبقية المواد من المالك، أو بعضها من المالك وبعضها من العامل، هذه يمنعها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأصحاب الثلاثة دون أصحاب أبي حنيفة. فأصحاب أبي حنيفة رحمه الله أجازوا المخابرة أيضا. ووردت فيها آثار كثيرة عن السلف، مراسيل لم تصح لكنها مراسيل، والمراسيل إذا كثرت يقوي بعضها بعضا. ومن أشهرها الآثار عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى يعلى بن أمية إلى اليمن أن عامل الناس على الأرض، فإن كان الحديد والبذر من عمر فلعمر الثلثين، ثلثان، وإن كان الحديد والبذر منهم فلهم الثلثان، لعمر الثلث، ولعمر الثلث. إذن هذه الآثار كما سمعتم هي كثيرة مشهورة، لكنها لم يصح منها بمفرده أثر، لكنها تدل على أصل للمخابرة. ويدل عليها أيضا قول ابن عمر في رواية مسلم: عامل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن يعتملوها من أموالهم، على أن يعتملوها من أموالهم. وهذه رواية انفرد بها مسلم رحمه الله، وهي تؤيد القول بأنه يصح التعامل، وأن يكون البذر والعدة من العامل، وهذا يوافق فيه مذهب الحنفية، واختاره من الشافعية المتولي والروياني والخطابي والماوردي والنووي وابن الرفعة وجماعة، وألف مش ابن الرفعة ابن جماعة، وألف ابن جماعة كتابا سماه تحقيق المناظرة في تصحيح المخابرة. وعليه فيصح أني أعطيك الأرض صافية على أنك تعمل عليها، تزرعها برا شعيرا ذرة دخنا هندا بصلا كراثا جرجيرا أي زراعة، ولي نصف الثمرة ولك نصف الثمرة، ولي ربع الثمرة ولك ربع الثمرة، فيصح هذا على مذهب هؤلاء، ولا يصح على المذهب المعتمد عند الحنابلة والشافعية ونحوهم. لكن الحنابلة أجازوا أن يؤجرك الأرض، أؤجرك الأرض بنصف ما يخرج منها، فإن زرعتها وأخرجت فللنصف، وإن لم تزرعها فلي أيضا أجرة المثل، فلي أجرة المثل، هذه إجارة بخلاف المخابرة. المخابرة لو لم تزرع ما يجب شيء لك ولا لي، لأنك ما زرعت أصلا والأرض ما أخرجت، لكن هذا إيجار الأرض. وعممه الحنابلة رحمهم الله في كل شيء، فلي أن أؤجرك الدكان بنصف أرباح، بنصف الأرباح، وهذا لا يجوز عند غيرهم، حتى إن متقدم الحنابلة ينفون هذا، حتى قال ابن قدامة أنه لا يصح بلا خلاف يعلم. وأجرك السيارة بثلث ما يخرج منها، وهكذا، هذا أجازه الحنابلة على معتمد مذهبهم، معتمد المتأخرين. أما ابن قدامة وأضرابه فإنهم لا يجيزون هذا، ولا يسلمون بصحة رواية عن أحمد فيه. وانبنى على هذه الرواية عند الحنابلة إجازة بعضهم العمل على الدواب، فأدفع لك بقرا ترعاها وتتعهدها ولك نصف ما يخرج منها من الولد واللبن، هذا لا يجوز عند المذاهب الأربعة. والجواز رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم وأتباعهما، وقول لبعض المالكية بجواز الربع والشطر، لكن لا بد أن ينتبه أن القائلين بجواز الربع والشطر ونحوه أو المرابعة أو ما يسمونه في كل بلاد له اسم، هذا لا بد له من شروط، وهي نفس شروط المساقاة والمزارعة والقراض والشركة، وهو أن يكون النسبة لكل منهما مشاعة من كل الثمر، كما لا يجوز أني أتفق معك على ثمرة هذه الجهة من المزرعة لي وثمرة هذه الجهة من المزرعة لك، كذلك لا يجوز أني أقول لك على أن الولد ولد لي وولد لك، بطن لي وبطن لك من اللبن من الولد في البقرة أو الشاة، هذا لا يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأنه غرر. علمهم، إيش الفائدة أنك حضرت اليوم عندنا؟ الفائدة أنك تعلمهم. الصواب على القول بالجواز أن الولد لما يخرج يكون ملكا لهما الاثنين، إن باعوه اقتسموا القيمة، وإن ربوه فهو لهما، وإن مات مات عليهما، كان ذكرا فهو لهما، كان أنثى فهو لهما، كان صغيرا فهو لهما، كان كبيرا فهو لهما. أما أن يكون ولد لي وولد لك، لا، لا يصح الغرر، فقد يكون ولد الذي هو نصيبي صغيرا، أو يموت، أو ذكر، أو أنثى، أو خلاف ما يرغب فيه، أو اثنين مثلا، فلا يصح، فلا بد أن يكون كل ما خرج منها نصفا. أيضا لا يصح أن يشترط اللبن لأحدهما، لا يصح أن يشترط اللبن لأحدهما، لا بد أن تكون اللبن يتفق أن تكون بينهما بالنصف أو بالثلث. لكن إن طيب المالك بعد ذلك باللبن للراعي فلا مانع، لكن الاتفاق ما يكون هكذا على أن لك اللبن نصف الولد، ما يصح، لأنه غرر، اللبن قد يزيد قد يكثر. لو لم تخرج البقرة إلا 3 لترات في اليوم، بكم اللتر الحليب البقري هنا؟ بكم صغير؟ ها هنا 300 متأكد ولا 400؟ ها 4 بخمس صغير، ها خلوه 400 وسط بينهما. بكم عندكم في مريس؟ 350 يعني 400 هنا 400. طيب هو ربع لتر، هو حليب صناعي، فلو أنها تأتي بكم؟ بثلاثة لترات البقرة في اليوم، بلترين كم ستكون؟ 1600 في 3200 في اليوم، في الشهر كم معنا؟ 90,000، 96,000 لو بقي التحلب فقط 4 أشهر قيمة بقرة. فأنت عندما تتفق معه أن اللبن له ونصف الولد فيه مغامرة، كيف إذا كان باقي السمن والعلبة السمن 5,000؟ بس ما يصح أن يكون الاتفاق هكذا، لابد يكون الاتفاق على نصفين، وبعدين أنت سامحت معه جزاك الله خير، حتى لو أعطيته البقرة وأولادها جزاك الله خير، لكن الاتفاق يكون هكذا على النصف. كما لا يصح أنك تتفق في المزارعة أن تقول له مثلا هذه الأرض اتلمها وازرع العلف لك والعجور لك والتبن لك والحب بيني وبينك نصفين، ما يجوز. كذلك أيضا أن تقول لها الدجرة والدبة لك والذرة لي ولك نصفين، ما يصح. ومنهما يحصل عند مزارع القات، يدفع له القات يسقيه ويقول له الشواجب والقطل للرعوي للعامل والروس نصفين، هكذا عندكم؟ هذا لا يجوز. لا تقول أنا أعتقد أن القات حرام خلاص انتهى الأمر، لا، وإن كنت تعتقد أن القات حرام فلا بد أن تخفف الشر على الناس، يعني هم الناس اقتنعوا أنه حلال أو تشككوا أو تساهلوا في الأمر، فلا بد تنبههم على أنه إن اعتقدتم أن القات حلال فهذا التعامل لا يجوز على كل حال، لأنه مثل ما في حديث رافع بن خديج كانوا يعاملون على أقبال الجداول على الماذيانات وأقبال الجداول وما حصل من الأرض، أحيانا يكون القطل والشواجب والعوارض أكثر من الروس. طيب نفس بغير اتفاق، الاتفاق يكون كل شيء نصفين أو ثلثين بثلث أو 9 أعشار، يعني 90% له و10% لك، أنا بنسبة مشاعة، بعدين أنت من نفسك سمحته، لا تسمحه كتغيير للاتفاق لا، ولكن تتنازل له عما يلزمه أن يدفعه لك، هنا لا بأس به يجوز. مثل ما تقدم معنا أنه لا يجوز أن يجعل للعامل في المضاربة أجرة ونسبة، لك 50% ومرتب شهري 100,000، لا يجوز هذا، لكن أنت اتفقت معه على النسبة وقلت له بعدين بدون اتفاق خذ لك كل شهر 100,000 كطيب نفس منك مثلا، يجوز لأنه هبة ليس داخلا في العقد. أو عندك أجير بالأجرة فتعاقدت معه على أن مرتبه 300,000 في الشهر، ثم قلت له اشتغل اثبت وجودك ولك 3%، 3% قصدك بها تشجيع لا ليست داخلة في الاتفاق في العقد، إنما هي وعد لك أن تفي به ولك أن تعتذر، والوفاء بالوعد من المحامد لك ذلك، لكن يكون اتفاق بحيث أنه يعمل من أجلهما معا حتى يقاضيك عليه عند القاضي أو عند محكم فلا يصح ذلك، لأنه يفضي إلى الغرر. واضح يا أخانا لفيت؟ ما يصح هذا، ما يصلح. يمكن تعطيه أجرة مقطوعة، هو أنت أعطيته بهمة ما قد ضربت مثلا، تقول له خلاص أنت ربها لما تضرب بالشهر كذا، حدد له، لا ما يصح الابن الأول، قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا قد يموت فيه غرر، لكن حدد له شيء مقطوع أجرته على الرعي، والأولاد الأول بينكم نصفين. نعم. طيب عندي ثيبر ها؟ ايه وقد لا تلده يريد الاول. طيب عندي ثيبر صيد وانت صياد، انا لست بصياد، انا مستثمر جبلي، نزلت حصلت عرض واحد معزز من هذه البلاد يسير مع ثيبر صيد، باعه اشتريته انا واتيت اليك انت ثلاثة معك صيادين، اقول اشتغلوا صيدوا على هذا القارب، وما خرج من صيد فهو بيننا بالسوية، ربع لي وربع وثلاثة أربع لكم، هل يصح هذا؟ هذا يصح عند الحنابلة ولا يصح عند الجمهور، ولا يصح عند الجمهور. وهكذا نظائره، أقول لك اشتغل على الباص ولك نصف ما يخرج منه، هذا يصح عند الحنابلة ولا يصح عند الجمهور، وهكذا. لا بد أن يكون اللبن والسمن مما يتفق أن يكون بين الطرفين، ما يصلح التعاقد على أن يكون للراعي فقط، لكن إذا اتفقوا على أن يكون بينهما نصفين ثم طيب المالك نفسه للراعي فلا مانع، يجوز أن يطيب نفسه بالبقرة من أصلها. طيب قال رحمه الله: باب الإجارة شرطهما كبائع ومشتري، ما هما شرط المؤجر والمستأجر؟ كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومشتري، الصيغة يعني الإيجاب والقبول، فتقول آجرتك بيتي أو أسكنتك بيتي بمئة ألف في الشهر، قال قبلت، سكنت، رضيت، أخذت، قبلت، يجوز. تقدم معنا أن البيع بالمعاطاة لا يصح عند الشافعية، واختار النووي وجماعة من أئمة الشافعية وفاق الجمهور بصحة البيع بالمعاطاة إذا جرت العادة به. الآن عندنا الإجارة، هل تصح بالمعاطاة؟ المؤلف قال بصيغة. الآن أكثر الناس لا يتعاقدون بصيغة في السكنة في الإيجار، أكثر الناس مع بعضهم يتعاقدون عقود محررة أو عقود لفظية بدون تحرير، لكن أكثر الناس لا يتعاقدون لفظا، أكثر يتعاقدون لفظا على شهر واحد أو يوم واحد في الفندق، فيقول له أنا أستأجر منك الشقة هذه الشهر بألف، كم الشهر؟ طيب ما حددوا. عند الشافعية باطل من أصله، إجارة باطلة ما تصح حتى تحدد المدة. وقال بعضهم يصح في الشهر الأول وما بعده كيف؟ إن قلنا بجواز المعاطاة فيكون بقاء المستأجر في الشقة بعد دخول أول يوم من الشهر الثاني استئجارا للشهر الثاني، وسكوت المؤجر عن إخراج المستأجر حتى دخل أول يوم من الشهر الثاني تأجير لها للشهر الثاني، تأجير لها للشهر الثاني، فلا يحق للمستأجر أن يخرج وسط الشهر إلا ويدفع أجرة باقي الشهر، ولا يحق للمؤجر أن يخرج المستأجر في وسط الشهر، لأنه بإقراره له أول يوم من الشهر صار مؤجرا له للشهر كاملا. مفهوم يا خالفي؟ أنت ناوي تأجر الآن دور الأول. طيب قال شرطهما كبائع، القانون اليمني يأخذ بهذا الرأي بأنه إذا قلت له أنا أستأجر منك الشهر بثلاثين ألف فالشهر الأول مستأجر باللهو والشهر الثاني بالبقاء، إذا بقيت في الشقة حتى دخل أول يوم من الشهر الثاني فتكون مستأجرا للشهر الثاني، وهكذا. قال شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري، صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى، يعني الأجرة إما أن تكون مدفوعة الآن وإما أن تكون مؤجرة في الذمة، فيصح أن تقول أستأجر منك بيتك بهذا المسدس لمدة سنتين، قال قبلت، صح أجرة معلومة مرئية مشاهدة، أو في الذمة تقول أستأجر منك بيتك لمدة سنتين ب200,000 أو ب600,000، يصح. أين 600,000 هذه؟ في الذمة مش موجودة. فلهذا قال هنا أو علمت في ذمة الذي اقترأ. قال في محض نفع مع عين بقيت. قوله في محض نفع يعني ألا يستوفى من العين المستأجرة عين قصدا، فلا يصح استئجار الشجر. آتي إليك عندك بستان من النخل، أقول لك أجرني هذا النخل من أجل الثمر، ما يصح. لا يجوز استئجار الشجر للثمر إجماعا. خالف بعض المتأخرين في المسألة وهو شذوذ. لا يجوز استئجار الدابة للدر والنسل. استأجر منك البقرة في الشهر 20,000، ليش؟ قال من أجل الحليب والولد، إذا ولد فالولد لي وإذا حلب فالحليب لي. لا يجوز هذا بالإجماع. لماذا؟ لأن حقيقته بيع لللبن قبل وجوده وبيع للثمر قبل وجوده. فالآن أنا لما أستأجر منك النخل سنة لأجنيه في آخر السنة، الحقيقة إيش؟ أني اشتريت منك الثمرة قبل بدو الصلاح، بل قبل وجودها، بل قبل وجودها. وهذا لا يجوز، لأنه من بيع المعدوم وبيع المعاومة وبيع السنين. وإن سمي إجارة فلا يصح الاحتيال على المحارم بحيلة لا تخرج إلى عقد صحيح. قال في محض نفع بخلاف العارية، قلنا العارية تصح، أما الإجارة لا، أن تكون آثارا لا أعيانا المنافع في الإجارة، أما في العارية يصح أن تكون أعيانا وأن تكون آثارا. كيف؟ إذا استأجر البستان وقد صلح الثمر بدأ صلاحه، إذا استأجرها مدة ما يجني الثمار في الحقيقة أنه اشترى الثمرة. عند الشافعي لا يصح الإيجار، لأن اللفظ الصريح في بابه لا يكون كناية في غيره، وبعض أهل العلم يجوز الشراء بلفظ الإيجار والبيع، يعني الشراء والبيع بلفظ الإيجار والإيجار بلفظ البيع. فهنا هو سيشتري الثمرة أصلا، ما يحتاج يستأجر. طيب، قال رحمه الله تعالى في محض نفع مع عين بقيت، يعني الإجارة يشترط أن تكون العين المستأجرة ينتفع بها مع بقائها، فلا يصح أن تستأجر نفر فول. إيش رأيك؟ معك خبز، تصير عند صاحب البوفية تقول لو سمحت يا أخي أجرني نفر فول 100 ريال، هل يصح هذا؟ لا يصح. ليش؟ لأنه يتضمن الإتلة. لا، هل يكون بيعا؟ عند الشافعية لا يكون بيعا، لأن الإجارة لفظ صريح في بابه فلا يكون كناية في غيره. بخلاف ما لو قلت له هب لي 1 فول ب200 ريال، يصح، فيكون كناية عن البيع، يكون كناية عن البيع. أجرني الشمعة، ما يصلح لأنها تستهلك. أجرني الدب البترول، يعني البترول الذي داخلها، ما يصلح أنه يتلف. لكن أجرني الفاضي، يصلح. أجرني البقرة أحرف عليها، يصح. أجرني الشجرة أعلق فيها ثيابي، يصح. أجرني الشجرة أحتطب منها، لا يصح. استثنوا من هذا أمرين: الظئر، المرأة المرضعة فتستأجر لإرضاع الطفل، أجازوها. لماذا؟ قالوا أولا للضرورة، لأنه لم تجري العادة ببيع لبن الآدميات، والطفل قد يحتاج إلى لبن الآدمية. والأمر الثاني أن الإرضاع أو اللبن فيها تبع للاحتضان وإلقام الثدي والحلب له. وكذلك البئر، يصح استئجار البئر لاستيفاء الماء، لأنه لا يمكن بيع الماء في البئر، لأن الماء في البئر مجهول، لا يمكن تقدير الماء الذي يباع في البئر. فلهذا يجوز تأجير البئر للماء لهذا الأمر، لأنه لا يمكن بيعه ولأن التأجير للبئر للماء ولنصب الدلاء والتركيب المضخات فيه فهو تبع لا استقلال. قال: في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم، يعني أن تكون العين المؤجرة مقدورة التسليم للمستأجر، فما تؤجره جملا شاردا؟ أين جملة؟ قال له: أجرك جملي لمدة شهر. أين الجمل؟ تقول له: هرب، ما نش داري نوم، دبر نفسك. ما يصح هذا، ولا عبدا آبقا ولا سيارة مصوبة. جاء شخص قائد شيخ قبيلة متسلط ومتنفذ في البلد فسرق نهب سيارتك، جاء واحد تقول له: أجرك سيارتي لمدة سنة بمليون. قال: أيوه قبلته. إيه السيارة؟ قال: سير دبرها أخذها. فلا، ما يصح الإجارة، لأنها لا يمكن التسليم العين، فلا يمكن الوصول الانتفاع بها. قال: شرعا قومت. شرعا قومت يعني أن تكون المنفعة مباحة مقصودة من عين مضمونة، أن تكون المنفعة مباحة مقصودة من عين مضمونة، فالمباحة أخرج المحرمة، فلا يصح تأجير جارية للوطء مثلا، ولا يصح تأجير مزمار أو ربابة أو عود، ويصح تأجير الدف للنساء للضرب به في المناسبات لأنه يجوز للنساء. مباحة مقصودة، مقصودة أخرج المنفعة غير المقصودة، فلا يصح أني آتي إلى صاحب خضروات أستأجر منه حبة شمام أكون أشمها، قل له: أستأجر منك هذه الحبة الشمام اليوم إجارة. إيش تفعل بها؟ لا يصح تأجير العين التي تتلف، الانتفاع بها بيتلف. يقول له: لا، أنا ما سأتلفها، بس أنا سأشمها، بس أستمتع بشمها. فهذا انتفاع مع بقاء العين، هل يصح هذا؟ لا يصح. ليش؟ لأنه غير مقصود، لا يقصد عادة شم رائحة الشمام ولا التفاح، بخلاف ما لو كان عنده فأرة مسك، فلي أن أستأجرها لأشمها، أو ريحان أستأجرها لأشمها لأنها تقصد عادة لذلك. قلنا: من عين مضمونة أخرجنا بها تأجير الكلب للصيد، فلا يصح تأجيره لأن الكلب لا يضمن، فمنفعته أيضا لا تضمن، منفعته لا تضمن. قال: إن قدرت بمدة أو عملي قد علما وجمع ذين أبطلي. يقول لك: الانتفاع في العين المستأجرة إما أن يكون بمدة وإما أن يكون بعمل. مثال المدة: أنا أقول لك: أجرني سيارتك لمدة شهر. ليش؟ تقول: أنقل عليها رمل بطحة للبيت. خلاص، أجره لمدة شهر، يصح التأجير، يحمل فيها كما يحمل بالعرف، قل الحمل أو كثر. هذا الآن حددنا المنفعة بإيش؟ بالمدة. الثاني نحدد المنفعة بالعمل، أقول: أجرني سيارتك أحمل فيها 1000 حبة بلوك ب100,000 مثلا. قال: أجرتك. هنا ماذا قدرت؟ بالعمل، هو 1000 حبة بلوك بقطع النظر عن الزمن. إذن الأولى قدرت بالزمن والثانية قدرت بالعمل. ولا يصح جمعهما معا، فتقول: أستأجر سيارتك 7 ساعات لأنقل عليها 1000 حبة بلوك، ويكون قصدك نقل 1000 حبة في 7 ساعات بأن تستغرق الـ6 أو 7 ساعات بالـ1000 الحبة، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه قد تكمل قبل، فتقول له: يا أخي ما نش قابل، ما استوفيت 7 ساعات. يقول لك: أنا إيش دخلي؟ وقد ربما تأتي 7 ساعات وما كملت 1000 الحبة، تقول له: كيف أعطيك أنا الأجرة كاملة وأنا ما كملت 1000 الحبة؟ يقول لك: أنا إيش دخلي، مشيت 7 ساعات. فلا ينضبط الأمر إذن، فإما أن تقدر بالمدة وإما أن تقدر بالعمل. قال: تجوز بالحلول والتأجيل، ومطلق الأجر على التعجيل. لما أقول لك: استأجرت منك بيتك ب100,000، يصح أني أقول لك: ب100,000 سلمها لك بعد سنة، ويصح أني أقول لك: ب100,000 سلمها لك اليوم، ويصح أن يقول لك: 100,000 وأسكت، ويحمل على التعجيل. قالوا: ومطلق الأجر على التعجيل، يعني أن تكون معجلة. تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، لا عاقد لكن بغصب خيره، القصد أنه إذا مات الحمار الذي استأجرته حمارك لمدة سنة بمئة ألف لمدة سنة مثلا، فمات الحمار بعد شهرين، تبطل الإجارة من الشهرين ونعطيك سدس المئة الألف مقابل أني انتفعت سدس المدة، حق الشهرين. طيب مات الحمار في نفس اليوم، ليس لك شيء، أنا آخذ الحمار بالعشي على أن يبدأ الانتفاع به الصباح، مات في الليل بغير تعدي ولا تفريط، ليس للمالك شيء، فسدت الإجارة. قال لا عاقد، فلو أن الأخ لفيتا آجرني دكاكينه على ساحل واحجة بمليون ريال لمئة سنة، مليون ريال لمدة مئة سنة، لأنه صار ما في حد يأتي عليها الآن، ما في إلا الملوحة، فقال مليون ريال مدة سنة أصلح لي عمارة في المخا علي الدور الثاني وهذه تروح لها. الآن مات لفيت بعد خمسين سنة من مدة الإجارة، بقي لنا كم من مدة الإجارة؟ خمسين سنة. يجي العيال يقولوا يا أخي إيش دخلنا احنا؟ أقول إيش دخلكم؟ أبوكم أجرني قبلك، ما أجركم، أجرني قبل خمسين سنة، والفلوس دفعناها له مقدم، خلاص تبقى معي خمسين سنة. يموت ابن الوادعي وابن الوادعي الألباني، ابن الوادعي يموت وعادني مستأجر، يصح والأجرة مدفوعة مقدم. فموت العاقد لا يبطل الإجارة، مت أنا ومات ابني ومات ابن ابني يتوارثون الانتفاع بالدكاكين الورثة يتقاسموها، فموتي أنا أو موته هو أو موتنا جميعا لا يبطل الإجارة لأنها كالبيع، هي بيع للمنفعة. قال لكن بغصب ولو قال بعيب كان أفضل، بغصب خيره، يعني إذا جاء شخص واغتصب الحمار اغتصب البيت الذي أجرني لفيت، إيش موقفي أنا؟ أخير بين الصبر حتى يرد البيت وبين فسخ الإجارة فيما بقي، هذا معنى قولي لكن بغصب خيره. قال والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم، عندنا السلم في الأعيان تقدم معنا في بابه، وأنه يشترط دفع الأجرة في مجلس العقد كاملة، دفع الثمن في مجلس العقد كاملا. وعندنا سلم في المنافع، كيف السلم في المنافع؟ كما أن السلم في الأعيان أنك تقصد عينا متصفة بصفات ما ولا تقصد خصوص عين بعينها، فكذلك في المنافع تقصد منفعة معينة بقطع النظر عن العين المنتفع بها. مثلا أتعاقد معك أن تنقل متاعي من عدن إلى دار السلام، ولا أتكلم معك عن سيارتك أو سيارة غيرك، ما لي دخل، أنا أعرف توصل لي متاعي إلى هنا، هذه إجارة في الذمة، هذه إجارة في الذمة. إن قصدت أن تحملها بسيارتك هذه فهذا إجارة عين، لكن أنا ما لي دخل بأي وسيلة تحملها، تحملها بظهرك، تحملها بسيارة، تحملها بباخرة، تحملها بطائرة، تحملها على ظهر جني، هل يمتصل هنا؟ أنا ما لي دخل، هذه تسمى إجارة في الذمة. الإجارة في الذمة شرطها عند الشافعية في الأصح أن تسلم الأجرة كاملة في مجلس العقد. من إجارة الذمة الحجز عند مكاتب المواصلات، الحجز عند مكاتب المواصلات كلها من إجارة الذمة، لأنك تأتي تحجز مقعد من عدن إلى جدة، لا تقصد مقعدا مخصوصا ولا باصا مخصوصا ولا طائرة مخصوصة، فأنت تستأجر على إيصالك إلى جدة، فهذه إجارة في الذمة، ويشترط عند الشافعية أن تسلم كامل الأجرة في مجلس العقد. ما يصح أنك تدفع لصاحبك صاحب المكتب نصف الأجرة الآن وحجر تذكرة ونصف الباقي لما ترجع من السعودية، لكن أكثر العلماء وبعض الشافعية على أنه يجوز في الذمة، في إجارة الذمة هذا وهذا، وعليه عمل الناس. قال ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان. يقول الأجير يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط فقط. إذا تعدى بأن حملها أكثر من اللازم أو فرط بأن لم يحافظ عليها فيضمن، وإلا فلا ضمان. قال والأرض إن آجرها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم. يقول والأرض إن آجرها بمطعم أي بطعام أو غيره صحت ولو في الذمم. إنما قال المؤلف بمطعم لأن الإمام مالك رحمه الله لم يجز تأجير الأرض بطعام من جنس ما يزرع فيها، أما الجمهور فيجيزون. أستأجر منك هذه الجربة بكيسين من البر لأزرع فيها برا، يصح عند الجمهور. زرعت فيها أو لم أزرع قد ثبتت الأجرة، قد ثبتت الأجرة فتصح. لهذا قال المؤلف هنا والأرض إن آجرها بمطعمي أو غيره صحت ولو في الذمم، أي أن أقول أنا أستأجر أرضك هذه بكيسين من البر أسلمهما لك بعد سنة، أستأجرها لأزرع فيها برا، لأزرع فيها شعيرا، يصح. قال لا شرط جزء علم من ريعه لزارع أو لصاحب الأرض، كله لا يصح عند الشافعية. وقد تقدم معنا أن الحنابلة يجيزون هذا للعامل وللمالك، فيصح أني أستأجر الأرض من المالك وأعطيه نصف ما يخرج منها، ويصح أن صاحب الأرض يستأجرني يعمل في أرضه ولي نصف ما يخرج منها عند مالك. قال لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه، لكن يأتي هنا معنى المخابرة والمساقة والأقرأ والمختار كما سمعتم عند النووي وجماعة من محقق الشافعية، جواز المخابرة والمزارعة وفاقا لمعتمد مذهب الحنفية للفتوى عند الحنفية. قال لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه، يعني أقول لك اعمل في أرضي بشبعك ما يصح، أجرني ثورك بشبعه أشبعه وأحرث عليه كذلك لا يصح، ببطنه. هيا عندنا يقول شاقي بالشبعي يعني يشقى بقدر شبعه بس. وكانوا يضربون مثلا للخاسر في صفقته يقولوا كري بطله، كراها بطلاها، يعني أحيانا كان يأتي جرب في الإبل فيقول له أجرتك الناقة لمدة شهر وتكون تطريها بقطران، القطران هذا يوجد عند أصحابتها ما يوجد عندنا في الجبال، فكان يكريه ناقته الجرباء لمدة شهر مثلا، يحمل عليها يحرث بها ينضح عليها بطلاها، بس يطريها بالقطران من أجل الجرب وهذا أجرتها. المهم عند الشافعية والجمهور لا يجوز أن تستأجر عاملا بشبعه، لكن عند الشافعية عند الحنابلة والمالكية يجوز ذلك ويعود إلى العرف. لكن لو حددت له الوجبات ما هي، مثلا يقول لك 3 حبات بيض مسلوق و6 روتي صبوح ونصف رز مطبوخ كيلو، نصف كيلو رز مطبوخ ونصف حبة دجاج أبو كيلو مطبوخة في الظهر وعلبة فول 8 حبات روتي عشاء، ومع كل وجبة فنجان شاهي من مقاس كذا، خلاص يصح لأنه صار معلوما. ها تمليك يصير معلوما، يعني أن تدفع يعني أن يدفع للعامل هذه الأشياء والعامل أكلها أو ترك، هذا يجوز عند الجميع. مفهوم إن شاء الله؟ واضح ولا باقي شيء؟ هات ها هيا يعني يأخذ الحليب له ويهب لك يأكلها، له اللبن مقابل العلف، هذا لا يجوز، لا يجوز أن له اللبن مقابل، أنه لا أدري كم اللبن ولا أدري أنت كم العلف، هذا غرر. يصح الماشية من أجل الحليب واللبن، يصح إعارة الماشية للحليب واللبن، يصح هذا، تقدم معنا في درس العارية. بقي شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.